بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا مجلسنا 45 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، نبدأه على بركة الله. تفضل يا محمد. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض واستلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جمالا له يدعى عطيفرة ب20 باعا عيران إلى أجل. الآن قال: وحدثني عن مالك. تكلمنا عن ما يجري فيه الربا، فذكر أمثلة مثل بيع الذهب بالذهب، لا يجوز أن يكون إلا مثلا بمثل، فهل يجوز ذلك في غير الأصناف التي ذكرت؟ فهذا علي رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا، العرب كانوا يسمون دوابهم، يعني تجد مثلا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها القصواء، وغير ذلك كانوا يسمون دوابهم. فباع هذا الجمل ب20 بعيرة، إذن جمل ب20، فهذا وإلى أجل، يعني في زيادة وفي أجل، فعند ذلك هذا يدل على جوازه في مثل هذا البيع. وأما الأصناف التي ذكرت في الحديث ومرت معنا سابقا، فمنهم من اقتصر عليها ومنهم من قاس عليها من كان مثلها، يعني منهم من قال قاس على الذهب والفضة ما كان ثمنا، بمعنى النقود المعاصرة، وهذا لا بد من أن تحمل على حال الذهب والفضة. ومنهم من تكلم عن الأصناف الأخرى كالبر والشعير والملح والزبيب والتمر عفوا، فقالوا أيضا هذه يقاس عليها الأصناف الأخرى كالدخن مثلا. الدخن قلنا نبات يشبه الذرة، والذرة أساسا أيضا قيست عليها، والرز وغير ذلك، فكله يقاس عليها لأنها من المطعومات ومن المكيلات إلى آخره. فأما بيع الجمل بالجمل أو ما شابه هذا كله لا يجري عليه الربا. قال: وحدثني عن مالك نافع أن عبد الله بن عمر اشترى حلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه أعد يوفي يعني صاحبه. الصوت غير واضح. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. قال: وحدثني عن بالربذة مالك أن بفتح الباء، ربذة منطق. وفيها صاحبها بالربذة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان 2 بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالزيادة والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير. الصوت غير جيد، لو يقرأ شخص آخر، يبدو أن الإنترنت ضعيف عندك. الإنترنت ضعيف. محمد بن عمر، السلام عليكم. عليكم السلام. صوت السلام عليكم. صوت مسموع؟ نعم نعم طيب، أعيد الحديث. أيوه. طيب، بسم الله. حدثني قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان 2 بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد ودراهم إلى

وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، وينهون عن ذلك. هذا باب طبعا يجري كثيرا في بعض المسالف، يعني بدأ يجيب له حيوان، مثلا يجيب له بقرة ولا كذا، فيقول لك هذه فيها كذا كيلو، أعطيك من المذبوح الجاهز وخذه. فهذا كما ترون نهي عنه. أحسن الله إليكم. باب بيع اللحم باللحم. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحري أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان وبلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها. ما في واو. ولا آه. بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل. آه. أحسن الله إلي... أحسن الله إليكم. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها. اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. هو لأن قال مالك: الحيتان هي المأكولات البحرية، والحوت هو السمك، لا يشترط أن يكون الكبير. هنا المقصود التفريق، لأن لحم الإبل والبقر والغنم هذا كله صنف واحد، جنس واحد، هذا اللحم الأحمر كما يسمى، أما لحم السمك فهذا يختلف عنه، فعند ذلك يجوز التفاضل بينهما. أحسن الله إليكم. قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالف وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. ايه، بمعنى الان باب مثل لحوم الدجاج ولا لحوم الحمام ولا كذا، هذا ايضا جنس. فالان اصبحت عندنا اللحوم ثلاث اجناس، اللي هي اللحوم المائية ولحوم الطير ولحوم الحيوانات البرية. فهذا كل صنف منها تجد ان فعلا حتى اللحم يختلف شكله وطعمه، تجد ان لحوم الاسماك فيها دهن، عفوا فيها زيت، ليس فيها دهن. لحوم الحيوانات البرية والسمائية أو الطائرة تجد فيها دهن وليس فيها زيت. تجد اللحوم الحيوانات التي تمشي تجدها حمراء في الغالب، ولحوم الحيوانات التي تطير تجدها بيضاء. فإذا هي ثلاث أجناس، فيجوز بينها التفاضل ما شاء الله. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أثمان ثلاثة، عندما يقول نهى عن ثمن كذا، إذا نهى عن بيعه وشرائه بشكل عام، نهى أن تدفع له ثمنا أو أن تقبض ثمنا له. فهنا قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي يعني المرأة الفاجرة التي يدفع لها مال بمقابل الزنا، هذا سمي مهر البغي. وحلوان الكاهن هي يعني فسروه بالرشوة، وهي فعليا المال الذي يعطى للكاهن لكي يتكهن، اللي هو الكاهن الذي يزعم أنه يعلم الغيب، يعلم ماذا سيحدث في المستقبل وما شابه ذلك. هذا والصحف والجرائد التي فيها هذه الأبراج، هذه أيضا يعني ثمنها محرم، إلا من كان يعني لا يشتريها لأجل هذا، ويقال أن هذا داخل في التبع وليس أنه الأصل إلى آخره. لكن على العموم الكاهن لا يجوز أن يدفع له مالا ولا يصح أن يأخذه، فيبقى ثمن الكلب. والآن مالك يقول أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. بعض أهل العلم استثنى الكلاب التي فيها منفعة محددة، يعني مثلا الكلب المعلم، واحد يعني مختص بتربية الكلاب، فعلم كلبا كيف يصيد حيوانات، يصيد أرانب كذا، فعلمه ودربه، ثم بعد ذلك أنا صياد وبدي كلب، فأذهب إلى هذا المدرب وأقول له أعطيني كلب. طيب هو درب الكلب يمكن سنة زمان حتى تدرب أو لسنتين، هل سيعطيني إياه مجانا بلا مقابل؟ فهنا قال بعض أهل العلم هو يأخذ أجرة تعليمه لهذا الكلب. كذلك لو كان كلب حراسة ودرب وكذا، وعرف كيف يعرف الحرامي من غير الحرامي، وعرف كيف مثلا يمسكه بدون ما يقتله، كيف كذا إلى آخره، فدرب، فهذا التدريب له ثمنه. فقالوا نحن لا نقول هذا ثمن الكلب، وإنما هذا ثمن هذا التدريب وثمن هذا التعب الذي تعبه على الكلب. أحسن الله إليكم. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. العروض حدث كل شيء ما عدا النقد، ما عدا النقود كل شيء يسمى عروض. أحسن الله إليكم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك ولا بأس يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي. بفتح الزاي أم بالكسر؟ بالكسر. أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلف أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الش الثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان، فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إلى أجل. قال مالك: طبعا ولا هذه بأس. الأسماء الهروي والمروي والزيقة إلى آخره، هذه أسماء للأقمشة منسوبة إلى المدن التي تصنعها. يعني مثلا شطوي نسبة إلى شطا، هذا في مصر مدينة. إلا القسي هذه فيها ميزة أنها تأتي مخططة، يعني فيها خيوط من حرير والله أعلم، فهذه يعني مميزة عن غيرها. وهذه أيضا يعني سميت بالقسي نسبة إلى قرية على الساحل اسمها قس. فهذه هي الأسماء التي كانت تسمى بها الأقمشة على ذلك الزمان. أحسن الله إليكم. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه. باب السلفة في العروض. السلفة سبحان الله. جزاك الله خير. ويكمل أحمد. عبد الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح؟ أي نعم. طيب، توقف الأخ عند باب 31، باب السلفة في العروض. يقول تقرب المايك كثير أحمد. نعم؟ تقرب على المايك كثير أو في الصوت بيصدى. طيب، أبعد المايك شوية. أي كده تمام؟ أنا عندي جيد يعني. خلاص روح صلح المايك او سماعتك ابو بكر. طيب ابدا ان شاء الله. شيء نعم. بعد السلفات في العروض. عندكم بالضم؟ نعم، تشديد مع ضم. نعم، أنا عندي لأن بالكسر. في اختلاف في المعنى شيخ؟ لا. عزكم الله. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يساله عن رجل سلف في سبائب فاراد بيعها قبل ان يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله اعلم، وذلك فيما نرى والله اعلم، انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي باعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلى الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي باعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكارئ بالكارئ، والكارئ بالكارئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنصب أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا

لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفور والنوى والخط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ. نعم، والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفي إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك: وكل شيء ينتفع. الخبط يضربون الشجر بالعصا فينزل منها الورق، هذا الورق يبيعونه علفا للدواب، فسمي بالخبط لأنهم يخبطون الشجرة بالعصي، والله أعلم. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا، ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من الرجل ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل، وإن نقض العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى التي إلى أجل. هذه قال مالك: المسائل، الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذه فسرت في بأكثر من تفسير عند أهل العلم. المسألة الأولى التي ذكر فيها الأثر هنا عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال لرجل: ابتع لي، يعني اشتري لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، وهذه تحدث كثيرا، واحد عنده مال فيأتيه الشخص يقول له: اشتري لي جوال وأنت تدفع ثمن الجوال نقدي، وأنا أشتري منك إلى أجل، وأنا أدفع لك، يعني أشتريه منك بأكثر مما اشتريته، وربحك في هذه البيعة أو سيارة أو أي شيء يعني. وهذه تفعلها عدد من المصارف التي يسمونها مصارف إسلامية. الآن هذه البيعة أكثر أهل العلم على جوازها، قالوا لأن هذا اشترى شيئا وحازه، بمعنى أن تاجر، أي تاجر من التجار على سبيل المثال، تأتي إليه وتقول له على سبيل تاجر سيارات، تقول لي مثلا: أنا بدي سيارة فيراري. أنا تاجر سيارات، ما راح أجيب لك سيارة فيراري أنا، لكن لما شفت زبون معين بده فيراري وأعرف أنه سيشتريها مني، أروح أشتريها وأبيعه إياها. فأكثر يعني هذه معاملة التجار بشكل عام. تاجر لابتوبات، يأتيني واحد يقول لي مثلا: بدي لابتوب ديل. أنا ما أشتغل بالديل، لكن خلص بدك ديل أجيب لك ديل، وجبت له إياه وبعته، ما فيها شيء. لكن هنا دخل فيها فقط قضية الأجل، فبعض أهل العلم كرهها، قال لأنها صارت نوع من التحايل على الربا، يعني هو بده يعني بمثابة أنني أقرضتك هذا المال وتوفيني إياه لاحقا بأكثر. لكن قالوا لا، إذا انفصلت هذه المعاملة، يعني صارت شرائي للسلعة منفصل عن بيعي لها، فأنا هذه معاملة خاصة، أنني اشتريت هذه السلعة، هذه السيارة، ثم بعتها، أنا امتلكتها امتلاكا تاما ثم بعتها، فهذه تجارة، هذه ليس فيها شيء، ولهذا أكثر أهل العلم على جواز هذه الصورة. لكن ذكروا فيها ضوابط، مثل أن يعني عندما أنا مثلا أنا التاجر هذا وجاءني شخص بده يشتري سيارة، سيارة سعرها 5000، أنا أشتريها ب5000 أبيعه إياها ب6000. فقالوا مثلا بعض الناس ممكن مشان يضمن حقه يروح يوقع هذا الزبون على عقد البيع قبل أن يشتري هو السيارة، فهنا أدخل نفسه بمعاملة لا تجوز لأنه باع ما لا يملك، أو يوقعه على يعني مواثيق وأشياء يعني تضمن أنه سيشتري هذه السيارة، أيضا هذا فيه نوع من الإلزام الذي هو ليس صحيح إلى آخر ما هناك. لكن الأصل أن هذا البيع هذا نوع من أنواع التجارة، يعني أي تاجر بده يشتري السلع ويبيعها. المسألة الأخرى أيضا هنا عن القاسم بن محمد، عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا وب15 دينارا إلى أجل، فكره ذلك القاسم بن محمد. وهنا مالك يقول في رجل ابتاع سلعة من رجل ب10 دنانير نقدا وب15 دينارا إلى أجل، قال قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل. فهنا وين المشكلة في هذا البيع؟ الآن أنا عندي هذا الجوال، أقول هذا أبيعه ب10 نقدي ب15 تقسيط يعني إلى أجل، فجئت أنت وأخذت الجوال مني، لسه أنا ما اتفقت معك على السعر وما وقعنا عقد أو ما أعطيتك فاتورة بهذا الجوال ولا شيء، فالآن أنت إذا دفعت لي كاش راح تدفع 10، وإذا دفعت تقسيط راح تدفع لي 15. فهنا أنت لما قبضت السلعة أو لما اشتريت السلعة ما اشتريتها بثمن محدد، فكانت زيادة الخمسة هذه مقابل التأخير، كأنك استقرضت مني 10 وقلت لك ما أقبل منك إلا ترجع ليها أكثر. لكن إذا كان البيع قد حدد ثمنه قبل تمام الصفقة، بمعنى أنا عرض هذا الجوال بأكثر من سعر، فتأتي أنت وتقول أريد هذا الجوال تقسيط، أقول لك ثمنه 15، فعند ذلك هذه أجازها جماعة من أهل العلم. وصنف فيها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من المعاصرين رسالة في هذه البيعة، وأنا قرأت الرسالة وصلت إلى أن الكلام الذي قاله يعني أقرب إلى الصحة. وخلاصة المسألة هذه السلعة ملكي، طيب أنا أمتلك هذه السلعة، هذا الجوال أمتلكه، أستطيع أن أبيعك إياها بدولار، استطيع ان ابيعه ب5 دولار، استطيع ان ابيعه ب100 دولار، استطيع ان ابيعه ب1000 دولار، انت زبون تشتري هذا الجوال، انا بالنسبه لي بدي ابيعه ب1000، حدا يقدر يقول لي انه لا تبيعه ب1000؟ ما في حدا يقدر، يعني هذا ملكي، انا الذي اعطي الثمن، انا الذي اقيم هذه السلعه التي امتلكها، وانت زبون اما ان تشتري او تذهب الى غيري. طيب انا الان لما جاءني زبون وقال لي أنا سأدفع بالطريقة الفلانية أو كذا، فعند ذلك أنا أقول له سأبيعك إياها بالثمن الفلاني. على سبيل المثال لو جاءني زبون هذا أنا بدي أبيعه 700، جاءني زبون راكب لامبورغيني، شفت زبون دفيع هذا، فقلت له هذا ب1000، تروح بالسوق تشتري ب700 لكن أنا عندي ب1000، بدك أهلا وسهلا، يدفع لي ال1000 ويروح. أنا غيرت الثمن بناء على نظرتي للزبون. جاءني زبون آخر مسكين فقير وكذا وقال لي أنا زلمة يعني ما عندي وأنا طالب ولسه ماش يعني محتاج للجامعة وفي ميزات محتاجها وكذا، أقول له خذه ب500 على سبيل المثال. فأنا لماذا غيرت السعر؟ لأنني يحق لي ذلك، أنا أقيم السلعة التي أبيعها. فالآن جاءني واحد وقال لي أنا سأدفع لك بالطريقة الفلانية وسأؤخر عليك وسأفعل كذا، فأقول له سأبيعك بالسعر الفلاني. الآن الرقم هذا أو القيمة هذه للمبيعات أنا وضعتها قبل تمام الصفقة، يعني تمت الصفقة على سعر محدد. على أي أساس أنا قيمت السعر هذا؟ أنا فيه لي التصرف، أنا لي تصرف في تقييم هذا السعر. على أي أساس قيمته؟ ليس هذا هو المعتبر، وإنما المعتبر أن الصفقة تمت على سعر محدد، هذا السعر لن يزيد. لكن هنا في هذا المثال أنا خلاص تمت الصفقة ولكن لسه في سعرين، فقد يدفع 10 وقد يدفع 15، ما اتفقنا على تمت الصفقة قبل إثبات السعر، هذا لا يجوز. لكن إذا تمت الصفقة على سعر محدد عند ذلك هذا جائز، وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم. نعم. قال مالك في رجل بتاع رجل بعشرة دنانير نقدا أو 15 دينارا إلى أجر قد وجبت للمجتمع، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجر، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها 15 التي إلى أجر. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة بخمسة عشر صاعا أو صيحاني عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة 15 بالواو أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو الشامية 10 أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك إنه قد أوجب له 10 أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، أو تجب عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان لواحد. الصيحاني طبعا هو نوع من أنواع التمر، وأجد أن هذه الأنواع من المعاملات بعد أن وجد النقد، بعد أن وجدت النقود، صارت هذه المعاملات قليلة جدا، يعني بحكم الناس دائما تستخدم النقود في الشراء والبيع، يعني هذا قد يكون قليل، يعني إذا قد يحدث بين بعض الفلاحين أو كذا، يعني قد يحدث، ولكن أظن أنه قليل جدا، يعني ما مر معي أحد يسألني عن مثل هذه المسائل. باب بيع الغرر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا فيقول رجل أنا أخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا. هذا نوع من أنواع البيوع، يعني فرضا واحد عنده ناقة، هذه الناقة شردت، هو لا يستطيع أن يتتبعها، فجاء واحد قال خلاص هذه الناقة كان ثمنها 100,000، أنا أشتريها منك 20,000، إذا وجدتها إلي هذه الناقة، وإذا ما وجدتها خلاص أمر لله. فهذا شبه أنه يعني خلاص ناقة ذهبت وهربت، إيش بدي أعمل، أحصل 20 أحسن ما ولا شيء، فأخذ 20. وجاء هذا الشخص اللي اشتراها طبعا قال والله أنا أدفع 20، فإذا وجدت هذه الناقة أكون كسبان 80,000، فيحط هذه 20، فصارت هذه شبه مقامرة، هذا صار نوع. يعني الآن هذا إذا ما وجد الناقة، أنت الذي أخذت 20,000، بأي شيء استحللت 20؟ يعني هو أعطاك إياها هدية؟ لا والله مو هدية. طيب أعطاك إياها ثمن لشيء، هو ما قبض ذلك الشيء، فعلى أي أساس أنت استحللتها؟ وإذا وجد هذه الناقة، الآن ناقة سعرها يعني 100,000، أنت تشتريها 20,000، يعني أنت ظلمت هذا 80,000. طب هو رضي، لكن فعليا لما يشوف الناقة عندك ما راح يرضى، راح يبقى راح يغلي قلبه غليان، تبقى ضايعة على حالها، أحسن ما يبيعك إياها 20,000 بالنسبة له، يعني لما يشوفها عندك. فالواقع يعني أنت دفعت ثمن، يعني ليس ثمن شيء حقيقي. كذلك العبد الهارب أو ما شابه ذلك، إلى ما هنالك من مقاييس تقاس على هذه الحالة. نعم. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى أزالت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا يعني أن من هي المخاطرة على سبيل المثال ممكن ثمنها 100,000 وشردت، أو مثلا حصان، على سبيل المثال حصان سعره 100,000 دولار. ليش 100,000 دولار؟ لأنه مدرب على الفروسية، فشرد هذا الحصان، فآتي أنا أو يأتي شخص ويقول أنا أشتري منك ب50,000، إذا وجدته وجدته، فذهب وبحث عنه ووجده، لكن وجده مصاب، رجله انكسرت، خلص هذا ما عاد ينفع بالسباق أبدا، صارت قيمته نزلت من 100,000 إلى 5,000 يمكن، ولا يمكن إلى 2,000 3,000، حتى يصير يذبح ويؤكل، يعني ما عاد حصان يستفاد منه كما يستفاد من الأحصنة. طيب أنت الآن خسرت شيء عظيم، يعني هو هذا اللي باعك إياه ب50,000 ما خسر، أنت اللي خسرت. فعند هذا هنا الإنسان يعني باع واشترى شيئا غير واضح، وقلنا إن البيوع لا بد فيها من الوضوح، ولا بد فيها من أن لا يكون هناك غرر مؤثر. قلنا الغرر قد يوجد في كثير من الأشياء، ولكن إذا كان هذا الغرر مؤثر وقد يزيد كثيرا وينقص كثيرا من هذا الثمن، أو يكون الشيء الذي اشتريته مجهولا أو ما شابه، يعني على سبيل المثال أنا قبل فترة ذهبت إلى محل كبير جدا، محل إلكترونيات كبير معروف يعني اسمه، حاطين صناديق مغلفة بغلاف أسود، ما تعرف الشيء الذي فيها، فيقول لك هذا سعره 50، تشتريه ب50 هذا الصندوق، وستحصل على شيء قيمته 150. طيب ما هو هذا الشيء؟ أنا ما أعرف. أو سعره مثلا 100 وبداخله شيء قيمته 300، لكن أنا ما أعرف هذا اللي قيمته 300. سألتهم إذا اشتريته وأردت أن أرجعه هل يحق لي؟ قالوا لا، لا يحق لك أن ترجعه. طيب بالتالي أنا ممكن أدفع 100 وأخذ الشيء اللي قيمته 300، ممكن يطلع فعلا شيء قيمته 300 ويستحق هذه القيمة وأنا أستفيد منه، ممكن يطلع شيء تافه لو أشوفه ب5 ما أشتري وفعلا هو قيمته 300، والآن أنا بعد ما فتحت العلبة نقصت قيمته لأن صار بحكم المستعمل، الناس ما عاد تشتري مني، فهنا صار في مغامرة مقامرة، فعند ذلك هذا غرر لا يجوز. فنعم هذا ما يتعلق بالمسألة. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. فالآن مثلا طبعا هو قال من الإناث من في بطون الإناث من النساء والدواب، كيف يعني من النساء؟ إذا كانت أما، فالذي في بطنها سيكون عبدا وهذا يباع ويشترى. ف واحد شاف أما جميلة قال والله أكيد بنتها راح تكون جميلة، أشتريها وأعطيها لابني مثلا. فقال خلاص يا صاحب هذه الأمة، تبيعني الجنين اللي في بطن أمتك؟ فيقول نعم قيمته كذا. فيأتي هذا الجنين قبيح على أبوه مثلا، ولا على أمها، ولا يعني المهم يطلع قبيح. أنت اشتريت متوقع أنه ممكن يطلع بنت حلوة أو طلع ذكر، وأنت كان بدك يعني بنت، أو واحد اشترى دابة مثلا، الحمل اللي فيه الدابة، بعض الدواب لها أنواع، ما أفهم بأنواع الدواب جيدا، قد يكون نوع مثلا يقول هذه قد تكون يعني سلالة نادرة وأشكالها جميلة وكذا، فبده يشتري. تعرف في ناس الآن تشتري في سوق التيوس في بعض الدول العربية، يباع التيس بأثمان عالية جدا ومنظره قبيح، ولكن هم يرونه جميلا جدا. فممكن واحد يشوف هذا التيس يقول خلاص هذا أكيد اللي ينجبه هذا التيس يطلع جميل. طيب ممكن يسقط، ممكن يجيب تيس يعني معتوه، يعني فيه عيب، فيه خلل خلقي، فعند ذلك أنا ما استفدت شيء من هذا البيع. فهنا هذا كله لا يجوز. نعم. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير، هي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخافرة. ولكن شفنا أين الغرر في هذا البيع؟ أنت الآن هو يقول لك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها. هو اشترى اللي في بطن، يعني أنا بعتك شاة حق 3 ولكنها حامل، فأنا نزلتك دينار مشان أخذ اللي ببطنها، فصرت بمثابة أنني اشتريت الذي في بطنها بدينار. وصلت المسألة؟ هو كده تم بيعين، البيع الأول اللي هو بيع الأنثى أو الدابة الكبيرة وبيع ابنها، فيكون البيع الأول جائز والبيع الثاني اللي هو شراء الابن هو اللي باطل؟ ما فهمت عليك، أو أنت شيء ما عرفت المثال اللي ما عرفت. الآن أنا عندي شاة نعم لها 3، جيد، هل يجوز أن أبيع الذي في بطنها؟ قلنا هذا بيع غرر لا يجوز. طيب أنا بعتك إياها وقلت لك أريد اللي في بطنها، ونزلتك دينار مشان أخذ اللي في بطنها، فصرت كأني اشتريت اللي في بطنها بدينار، فصار بمثابة كأنك أنت بعتني الذي في بطنها. شيخ، يعني إذا هو اشترى الأم الدابة الكبيرة وصار بها آخر اللي هو شراء ما في بطنها للبائع أصلا، فيكون البائع الأول جاهز. ما صار عقد آخر، ولكن بمثابة كأنه عقد آخر، كأنه نعم كذلك. نعم. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجان، جلجلان ولا الجلجان ولا الجلجلان سمسم بدهن الجلجلان، ولا نعم ولا الزبد ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، لأن الذي يشتري الحبة وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: الآن يعني على سبيل المثال الزبدة تستخرج من اللبن، أو بالأحرى مثلا أو الزيت يستخرج من الزيتون، فأنا عندي 5 كيلوات زيتون تخرج كيلو زيت، فأتي أقول لك: خذ هاي 5 كيلوات زيتون وأعطيني كيلو زيت. ما 5 كيلوات زيتون هذا قد يكون ناشف، قد يخرج نصف كيلو، قد يكون فيه يعني غني بالزيت ويخرج كيلو ونص على سبيل المثال، فهنا صار نوع من المخاطرة. نعم. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب الباني بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب الباني هو السليخة، ولا بأس بحب الباني بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونشف وتحول عن حال السليخة. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، والمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهم. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. عقد بيعهما. هنا على سبيل المثال، أنا رحت اشتريت إيش مثلا، جوال، اشتريته بدي أبيعه يعني، فقال قلت للبائع أنا بدي أبيعه وبدي أكسب فيه وصرت أماكسه وكذا، فقال لي: طيب أنت كم بدك تكسب؟ بدك تكسب 5، بدك تكسب مثلا 100 على سبيل المثال، خذه ب 500 وبيعه ب 600، إذا ما انباع معك ب 600 أنا أدفع لك الفرق. فهنا هذا لا يجوز، لأن أنا ممكن أبيعه ب 600، وممكن أنا ما أعرف أماكس وما أعرف كيف أبيع وما أعرف كيف أعرض السلعة للزبون، فأبيعه بأقل من 600، وهون أنا خسرت هذا اللي ضمن لي السلعة. وإذا بعته بأكثر من 600 أنا بدي أرجع له الفرق، لأن هو ضمن لي 600، فأتفق معه أنه ب 600 أنا أبيعه، إذا بعته ب 700 أنا بدي أعطيك 100. فهنا هذه الحالة هذه لا تجوز، لأن يعني شيء مجهول. هذه الحالة الأولى التي ذكرها، وهذه أحيانا تحدث. على سبيل المثال، أروح على تاجر قماش أقول له: بدي قماش أعمل فيه قميص، فيعطيني قماش، أقول له: أنا إذا عمل لي هذا القماش قميص، أو يضمن لي، هو يقول لي: إذا هذا القماش ما كفى يعمل لك قميص، أنا أعطيك القماش اللي ينقصك، وإذا زاد اللي زاد ترجع لي. فعند ذلك يعني قد يكون خياط من الخياطين اللي يوفروا بالقماش كثيرا، فأنا رجعت له قماش ودفعت ثمنه، أنا أساسا دافع ثمن هذا القماش اللي رجعت له إياه، فعلى أي أساس هو أخذ مني هذا القماش؟ أو ممكن هذا الخياط يستهلك قماش كثير ويحط بطانة ويقصقص ويعمل، فأحتاج إلى قطعة قماش أخرى، هذه القطعة أنا ما أعطيت ثمنها، أخذتها ولم أعطي ثمنها. بعد ذلك مثل هذا النوع من البيوع لا يجوز. الحالة الأخرى التي ذكرها الإمام مالك، قال، نرجع لمثالنا، أنا اشتريت جوال ب 500 وبدي أبيعه ب 600 عشان أكسب 100، بعد ما اشتريت ب 500 ودفعت الثمن وكذا وانتهى يعني تمت الصفقة، أنا ندمت وخفت إنه ما أستطيع أن أبيعه ب 100 ب 600 يعني، ما أستطيع أن أبيعه أو وأربح به. فأجا هذا الباع، ذهبت إلى الباع وقلت له: يا أخي بدي أرجع الجوال. فقال لي: ما أرجع لك الجوال، من حقه. أقول له: أنا ندمت، طيب أنا أخذته مشان أبيعه ب 600، لكن أشوف الناس يمكن ما تدفع 600 وكذا. فقال لي: خلاص، إذا ما باعك معك ب 600 أنا أعطيك الفرق. فقال: هذه الحالة جائزة، طب لماذا هذه جائزة؟ لأن هو لما قال إذا ما انباع معك ب600 أنا أدفع لك الفرق، هذا تبرع من عنده، شافني ندمان وشافني كذا فتبرع لي بذلك، وهذا لا لم يدخل في أصل البيع، فعلى ذلك هذا كان جائزة. هذا والله أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا ورضي عنكم. آمين. ناخذ أسئلة شيخنا؟ أي نعم. يقول هل يجوز المسح على الطاقية؟ لا، لم يجز ذلك أحد، إنما أجاز المسح على العمامة، وحتى اختلفوا في العمامة هذه هل لها صفات محددة ولا لا. على العموم مسح العمامة جائز، ولكن الطاقية لا تأخذ حكم العمامة. العمامة تكون ملفوفة لفا على الرأس، ويكون نزعها يعني تفك حين نزعها. أين؟ أحيانا نشتري كيس شيبس أحيانا يكون في هدية أكثر من سعره، أحيانا أقل، في الغالب نشتري لهدية أو للطعام فيه، هل هذا من الغرر؟ الهدية هذه قد يكون قد تحمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هذه الهدية فعليا هدية، يعني هدية حقيقية، يعني الآن الناس تشتري هذا الكيس هذا الشيبس لأجل أن تأكله، فوجدت فيه هدية فهذا لا مانع منه. لكن أحيانا يكون هذا الشيبس الشركة طمعت الناس أن يشتروا هذا الشيبس لأجل الهدية، وفعليا أنت تشتريه لأجل الهدية، أو بعضها مثلا يقول جمع النقاط المحددة وكذا، أو جمع الصور لكي تكتمل عندك لوحة فلانية وتأخذ الهدية. فأنت لما تشتري وتزيد في الشراء لأجل هذا الغرض وليس لأجل الشيبس بنفسه، فهذا نعم هذا بيع غرارين ولا يجوز. في السؤال الأول شيخنا، في المسح يجوز أيضا المسح على الحجاب؟ الحجاب يأخذ حكم العمامة والله أعلم. طيب. لكن كثير من أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم، اشترطوا في المسح على العمامة أن يدخل الإنسان يده داخل العمامة فيمسح شيئا من رأسه، لو فعل الإنسان ذلك لخرج من الخلاف وكان أولى له. هل القول أنه من الممكن الوصول لمرتبة الصحابة بالتقوى سليم؟ هلا إذا كان الإنسان يعني من حيث الأفراد قد يصل فرد إلى درجة تقوى لله سبحانه وتعالى وورع تشابه فردا من أفراد الصحابة فهذا ممكن، لكن هذا لا يعني أنه يستوي مع الصحابة، لأن الصحابة فضلهم الله سبحانه وتعالى بالصحبة، وهذا الفضل لا يمكن لأحد أن يدركه. لكن من حيث التقوى قد تجد بعض الصحابة عنده نسبة من التقوى، يعني التقوى لا تقدر بنسبة، لكن لنفترض يعني لنقرب مثلا عنده 50، هل هذا يمنع أن يكون أحد بعد الصحابة عنده من التقوى 50؟ يعني لابد أن يكون 49؟ في الواقع لا دليل على ذلك، فإذا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة أن يساوي أحد الصحابة، ولكن لا يصل إلى مستواهم فيما فضلهم الله سبحانه وتعالى به على غيرهم وهو منزلة الصحبة. نعم. يقول لا إله إلا الله. نعم. يقول في معلم أن ابن حزم من أدلته لإبطال القياس أن إبليس أول من استعمل القياس، أليس هذا إبطال للقياس بالقياس؟ لا، يعني هو قاس قياس إبليس على قياس الأمة، وهذه من الانتقادات التي انتقدوها على ابن حزم، لكن هو فعليا ليس قياسا، لأنه قال أن هذه الحجة أتت من عند إبليس، فكيف تستخدمونها أنتم؟ طبعا يرد عليه بأن إبليس استخدم قياسا فاسدا، ونحن لم نستخدم قياسا فاسدا، استخدمنا قياسا صحيحا. يقول من المشايخ المتقنين الغير معروفين عند العامة؟ والله كثر، أنا كتبت في مقالة في موقعي تستطيع الوصول إليه، إذا كتبت شيوخ ينصح بهم أو شيوخ ينصح بهم محمد بن شمس الدين، كتبت كثيرا من أهل العلم الذين نثق بهم. يقول يوجد تطبيق بين الشباب الذين يسكنون في سكن مشترك تدخل فيه أسماء المشتركين، وثم إذا استدان شخص من آخر والثاني استدان من ثالث وتقطع فروقات الدين وكأنها الدين وما أدري إيش، فهل يجوز استخدامه؟ ما فهمت طريقته. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بالله من بعد أن نزل عليه الوحي ورأى جبريل، فهل يكون إيماننا أكثر أجرا لأننا آمنا بالله ولم نرى شيئا من الغيب؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالبداية نحن نعلم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلا يمكن أن تساوي بأعمالك أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بصدقك صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بإخلاصك إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تفوقه بالإيمان بأي حالة أردت أن تفترضها. أما بالنسبة لكونه رأى الملك، رأى جبريل، فهذه ليست كافية ليقال إنه آمن، أو ليقال إن ليس القصد النبي، لكن القصد أن من رأى جبريل لا بد من أن يؤمن، هذا هو القول، لأن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، وهناك من رأى النبي وآمن، وهناك من رأى الله، أو بالأحرى من كان مع الملائكة وخاطب الله سبحانه وتعالى، الله أعلم إذا كان رآه وكفر وهو إبليس. فالقضية ليست قضية دلائل، وإنما قضية تقوى واتباع. طيب لا لا لا، يقول مدة حيضتها وهناك 6 أيام. من رأى الأنبياء، وهناك من رأى الملائكة وكفر أيضا، وهم قوم لوط لما جاءوا وراودوا الملائكة عن أنفسهم، فهؤلاء رأوا الملائكة ولكنهم كانوا على الكفر. نعم. هذا السائل يقول حكم استخدام البرامج المهكرة. هذا السؤال يمكن سألته 417 مرة. ما أدري هو في شخص نفسه يكرر نفس السؤال، ولا أشخاص يعني يسألون نفس السؤال ولا يسمعون للأسئلة السابقة، ما أدري. يقول وضح يعني لو ما كان فاهم من قبل، أو لا يقول الذي يرجع، قبل. المقاطع منشورة، الإجابات منشورة على هذا السؤال في اليوتيوب. مدة حيضتها 6 أيام، ولكنها استمرت 18 يوما في رمضان الماضي وقد أفطرت كل هذه الأيام، فما حكم هذا وماذا تفعل؟ إذا وصلت إلى 15 يوم فتبقى على حيضها، وما زاد على 15 يوم فعند ذلك تصوم، لأن كل ما زاد على 15 يوم هذا يعد استحاضة ولا يعد حيضا، وهذا بقول جمهور أهل الحديث. فهي تقضي يومين أو تقضي 3 أيام، 16 و17 و18، والباقي أيضا تقضيها، ولكن هذه تقضيها لأنها يعني أفطرتها خطأ، وتقضي الأخر لأنها أفطرتها حائضة. يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحق من إبليس في قصة الصحابي الذي أمسك به، فهل تصح هذه العبارة؟ النبي لم يأخذ الحق من إبليس، لأنه ما علم أنه حق من كلام إبليس، وإنما علم أنه حق من وحي الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يعني أنصف إبليس، أو هو قال حقا في إبليس لما إبليس وافق الحق، يعني صوب إبليس، صوب قول إبليس لما قال إبليس الحق، لكن هو ما أخذه من إبليس، وإلا كيف عرف أنه حق؟ عرفه بوحي الله سبحانه وتعالى له. هل القول قد قام الصلاة مرة واحدة يجوز في الإقامة؟ لا، هذا خلاف السنة. يقول حكم طلب المال ثمن بضاعة من الزبائن بقيمة الدولار في انخفاض سعر الليرة كثيرا. لا بأس، الإنسان له أن يتعامل بالعملة التي يريد، لكن ما يبيعهم بليرة وبعدين يطالبهم بدولار. من البداية أنا بدي أبيع بالليرة، بدي أدين شخص أدين بالليرة أو بالدولار. يعني هذه حتى كثير من الناس الديون التي تكون بينهم كذا، أنت تريد أن تقرضه، تعرف أن العملة تبعك غير مستقرة، أقرضه ذهبا، أقرضه دولارا، وهو يرجع لك كما أقرضته. طيب، السؤال رقم 20 نرجع له في قناة الفتاوى، والله أنا موجود حتى اليوتيوب أيضا موجود. طيب، ما المقصود بين ما بالسلف والعروض؟ ولو أردت شراء قطعة وليس معي ثمنها كامل، دفعت نصف السعر والباقي إلى أجل، هل يجوز؟ أول سؤال إيش؟ الفرق بين السلف والعروض؟ أيوه، بس هكذا كان سؤال؟ أيوه نعم. لحظة لحظة لحظة. ما المقصود؟ يقول ما المقصود؟ أي ما المقصود بين السلف والعروض؟ السلف هو أن يبيع الإنسان شيئا قبل تصنيعه، والعروض هي كل شيء له قيمة غير النقود. السؤال الثاني كان، وهل لو أردت شراء قطعة وليس معي ثمنها كامل ودفعت نصف السعر والباقي إلى أجل، هل يجوز؟ في غير الذهب والفضة يجوز. هل يجوز الافتراء على الماء أو الزيت للتداوي به؟ هذا وردت فيه آثار، فلعله له أصل، وما وجدت من ينكر هذا الفعل. رقم 9، سألنا السؤال اللهم في الدرس الماضي واللي قبله ورجعله في قناة الفتاة. كتاب أو موقع لإعراب القرآن كاملا؟ في كتب، هلا موقع ما أدري إذا في مواقع تنقل عن هذا عن هذه الكتب، لكن في كتب، في كتاب للشيخ الدعاس هكذا اسمه، أعربه كاملا جملة جملة كلمة كلمة. طيب، يقول ما رأي الشيخ في كتاب قصص الأنبياء عبد الوهاب المداد؟ ما أعرف. يقول إذا كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع والقيام من الركوع، هل أقلده أو يجوز أن أرفع لا يديه؟ يقلد الإمام في مثل هذا، ليس مطلوبا الاقتداء به في مذهبه، وإنما المطلوب هو الاقتداء به بأن يتبع في الأفعال، أن لا يتقدم عليه الإنسان بالركوع، لا يسبقه يعني، ولكن ليس مطالبا بأن يقتدي به في مذهبه فيما يفعل، إلا في الأشياء التي هي مثل القنوت، فلا يمكن أن يقنط الإمام وأنت تخالفه في ذلك فتقنط معه. أما في مثلا رفع اليدين وما شابه ذلك، لا يتابع على مذهبه. نأخذ آخر سؤال. طيب، حكم شاهد مباريات كرة القدم التي بها إعلانات لبنوك ربوية أو صليب على ملابس الفرق، وهل مشاهد ذلك داخل في قول الله تعالى إنكم إذا مثلهم؟ لا، هي هذه الإعلانات أنت لست مقيدا بها، ولا يشترط أنك إذا شاهدت هذه المباراة فإنك ترضى عن هذه الإعلانات، ولكن من على سبيل المثال من قاطع هذه المباريات لأجل أن فيها هذه الإعلانات وما شابه، فمقاطعته أمر حسن من باب إنكار المنكر، لكن إذا شاهد لا يكون قد رضي بهذا الاسم، على أن المشاهدة للمباريات هذا من ضياع الوقت بأشياء فارغة، وفيه كذلك بعض المفاسد من أن هذا الحكم قد لا يحكم في الجراحات المتعمدة بشرع الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن هذه المباريات تهدر فيها أموال المسلمين وغير المسلمين بالباطل، ويكون فيها شيء من القمار، فالفريق الرابح يأخذ من الأموال ما لا يأخذه غيره، وهذا لا ينبغي. وفي هذه كذلك المباريات إعطاء لأموال طائلة لبعض الناس مقابل أنهم يلعبون، وهذا اللعب لا يستحق فاعله مالا، إضافة إلى كشف العورات للاعبين، فهذه كلها مفاسد تتعلق بهذه اللعبة، فمن هذا الباب ننصح بالابتعاد عنها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ولا أحرمنا الله منكم. آمين آمين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.